من روائع المصحف المجود. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. يا أيها الذين آمنوا الثالث يلقى الشوق بعد الإيمان فأولئك هم الظالمون. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إنما المؤمنون الذين ثم لم يرتاب الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. And the

عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها زوج بعيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد صدق الله العظيم.